بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط 17 من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 من الهجرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ضعيف الشيخ، ضعيف زده. أما بعد، فإن موضوع درسنا لهذه الجلسة الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خلنا ما ذلك يكون هو الأول إن شاء الله. خطوة الأول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها الإخوة، إذا صدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا فإنه ينبغي لك أن تنتظر وأن تستمع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا كان النداء بوصف الإيمان دل ذلك على أن القيام بمقتضى هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفة هذا الخطاب نقص في الإيمان. هذه الآية الكريمة صدرها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا، إذن فالعمل بها من مقتضيات الإيمان وترك العمل بها من نقصان الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي نصفه، لأن الإيمان تحل وتخل، تحل تخل عما يخل بالإيمان من الشك والإنكار، وتحل بما يقوي الإيمان من الأعمال الصالحة وغير ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، قال العلماء إن قوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، والتعبير عن الفعل بإرادته موجود في كتاب الله وموجود كذلك في السنة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فقوله إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء، ولا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت الإرادة جازمة ومقارنة للفعل. ولهذا لا يصح أن أعبر عن صلاة الظهر بإرادتها في هذا الوقت مثلا. لماذا؟ لأن هناك فارقا في الزمن بين الفعل وبين إرادته. إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام، لأن الإنسان يؤمر بالوضوء لا حين فعل الصلاة، ولكن حين إرادة فعل الصلاة. وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يشمل كل الصلوات، كل ما يسمى صلاة فإنه داخل في ذلك، سواء كانت فرضا أم نفلا، وسواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة ذات تكبير وسلام، مثل صلاة الجنازة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا، والغسل جريان الماء على العضو، ولا يشترط فيه التكليف ولا يشترط فيه التدليك، أي أن التدليك لا يدخل في مسمى الغسل، بل الغسل يكفي أن يجري الماء على العضو. والوجوه جمع وجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، ويطلق الوجه على كل مستقبل البدن، ويطلق على الوجه الأعلى الذي في الرأس، وهذا الأخير هو المراد. انتبه، حد الوجه الذي يجب غسله طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن فالبياض الذي بين العارض والأذنين يكون داخلا في حد الوجه. وقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، هذه معطوفة على قوله وجوهكم، وهي جمع يد، واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط، الذي حده الكوع، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام عند رأس الذراع، ويقابله الكرسوع، وما بينهما يسمى الرسغ. والبيت الذي أنشدناكموه بالأمس في درسين أطالبكم الآن بإنشاده، ما في أحد؟ لا، يلا من ينشده لنا؟ إذا لم تنشدوه فأنا في الحقيقة أتشاءم في دروسنا هذه أنها لا تفقه. الظاهر فيها في الأسفل ناس يتلقون هذا. من يحفظ؟ بارك الله فيكم. نعم، والرسغ ما وصل، اسرع. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرب. هذا لبيتان، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الخرسوع، والرسغ ما وصل. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرب. اليد إذا أطلقت فهي إلى الكوع، لا يدخل فيها الذراع، ولهذا لما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كان الذي يقطع من السارق إلى الكوع، الكف فقط. لكنها هنا قيدت في قوله إلى المرافق، والمرافق جمع مرفق، وهو العظم الناتئ في مفصل أو في المفصل الذي بين العضد والذراع. أين هو؟ لأنك ما فهمت أعطيك السؤال. نعم، هذا هو بس عرفته. هذا المرفق إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والمسح أن تبل يدك بالماء ثم تمرها على العرض، وليس قصدا يجري عليه الماء، ولكنك تبل يدك بالماء وتمسح وتمرها على العضو، هذا هو المسح. وقوله امسحوا برؤوسكم، الباء قال العلماء انها هنا للإلصاق وللاستيعاب ايضا، فانها تعم، فان المسح يعم جميع الراس، والراس ماخوذ من التراس وهو العلو، لانه يكون في اعلى البدن، وحده من جهه الوجه حد الوجه، فهو من منحنى ايش؟ من منحنى الجبهه، وحده من الخلف منابت الشعر، فالرقبه ليست منه. ومن الراس الاذنان، ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحافظ على مسح أذنيه مع رأسه. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وفي هذه قراءتان، الثاني إحداهما وأرجلكم، والثانية وأرجلكم، فعلى قراءة النص تكون معطوفة على أي شيء؟ على وجوهكم ولا على أيديكم؟ ها؟ على وجوهكم، لأن العطف عند تعدد المعطوفات يكون على الأول لا على ما بعده، لأن ما بعده تابع والتابع لا يكون متبوعا. فإذا قلت أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فزيدا هو المفعول الأول، وبكرا معطوف عليه، وعمرا معطوف على الأول على زيد، وخالدا معطوف على زيد أيضا، ولا يصح أن يكون معطوفا على ما يليه، ذلك لأن ما يليه معطوف على ما قبله فهو فرع، والفرع لا يكون أصلا مطبوعا. القراءة الثانية في وأرجلكم بالجر، فعلى أي شيء هي معطوفة؟ قال بعضهم إنها معطوفة على وجوهكم، لكنها كسرت للمجاورة، وعلى هذا فهي منصوبة بفتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها حركة المجاورة. نعم، عرفتم؟ طيب، وأرجلكم، نقول أرجلكم معطوفة على وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم، لكنها منصوبة بحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها مراعاة المجاورة. طيب، وقال بعض العلماء إن القراءة بالجر معطوف على قوله رؤوسكم، أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فيكون فرض الرجلين إما غسلا وإما مسحا. متى يكون غسلا؟ على أي قراءتين؟ متى يكون غسلا؟ على قراءة النص، على قراءة، ويكون مسحا على قراءة الجر. يبقى عندنا إشكال، هل الإنسان مخير في تطهير رجله بالوضوء بين المسح والغسل؟ والجواب لا، لكن السنة بيّنت أن للرجلين حالين، حالا تغسل فيها وحالا تمسح فيها، فإن كان على الإنسان كفان فالمسح، وإن لم يكن عليه كفان فالغسل، وهذا الوجه الأخير هو الراجح، بل هو المتعين، وذلك لأن الجر بالمجاورة ضعيف، واللغة الضعيفة الشاذة لا ينبغي أن يحمل عليها القرآن، ذلك لأن الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إلى الكعبين، أين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، فتوصل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين. انتهى القسم الأول من هذه الآية، لأن الله تعالى جعل هذه الآية ثلاثة أقسام: قسم للوضوء، وقسم للغسل، وقسم للتيمم. ثم قال في القسم الثاني: وإن كنتم جنبا فاطهروا. جنبا، هذه خبر كان، واسمها التاء الدال على الجمع. ونحن إذا رأينا جنب، إذا رأينا كلمة جنب وجدنا أنها مفرد، فكيف صح أن يخبر بالمفرد عن الجماعة؟ فمن هذا الجماعة؟ كيف صح أن يخبر بالمفرد عن الجماعة؟ لأنك لو تقول كان الطلبة منتبها، كان الطلبة منتبها، يصح ولا ما يصح؟ ماذا أقول؟ كان الطلبة منتبهين، لأنه لا بد أن يتطابق المبتدا والخبر. وهنا قال إن كنتم جنبا فجاء بالمفرد. قال علماء اللغة لأن كلمة جنب يستوي فيها المفرد وغيره، فيقال القوم جنب والرجلان جنب والرجل جنب، وإذا كان يستوي فيها المفرد وغيره فإنه يصح أن يخبر بها عن الجماعة. ومن هو الجنب؟ الجنب هو الذي حصلت منه الجنابة، والجنابة شرعا إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع، وإن لم يحصل إنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. انتبه، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين يفعلون ذلك، يأتون أهلهم بدون إنزال ولا يغتسلون، يظنون أنه لا غسل إلا بإنزال، وتجدهم يصلون عدة صلوات وهم على جنابة لم يشعروا بها. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينشر هذه المسألة بين الناس، ولا سيما المتزوجون، حتى لا يتركوا ما يجب عليهم من الاغتسال ظنا منهم أنه لا يجب. يقول الله عز وجل: إن كنتم جنبا فاطهروا، أي تطهروا. ولم يبين الله تعالى كيف نتطهر، بل جعله مجملا، وهو واضح المعنى في الواقع لا يحتاج إلى بيان، لأنني لو قلت لك تطهر لعرفت أنه يجب أن يعم الماء جميع بدنك على أي وجه كان. أنتم معي؟ طيب، إذن هذه الجملة اطهروا ليست جملة مبهمة تحتاج إلى بيان، لكنها جملة مبهمة لا تحتاج إلى تفصيل في أدائها. فإذا تطهرت من الجنابة على أي وجه كان فقد طهرت، حتى لو نويت وانغمست في بركة أو انغمست في البحر وخرجت وتمضمضت واستنشقت فإن ذلك يجزئ، ولا حاجة أن تعمل شيئا آخر، هذا على سبيل الإجزاء. ولكن السنة بينت كيف يغتسل الإنسان من الجنابة وهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، عن الكيفية التي في السنة على سبيل الاستحباب إلى الوجوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه ثلاثة، وغسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة، وأفاض الماء على رأسه ثلاثا، ويخلل شعر رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، فيبدأ أولا بالوضوء. ولو أنك لم تفعل هذا وأفضت الماء على جميع بدنك بدون وضوء قبله، فهل يصح غسلك؟ الجواب نعم يصح، لأن الله قال إن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر تفصيلا. هذا هو القسم الثاني مما جاء في هذه الآية. القسم الثالث استمع إليه، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا هو القسم الثالث من الطهارة في هذه الآية، وهو طهارة التيمم. قولوا إن كنتم مرضى، والمراد بالمرض هنا ما يشق معه استعمال الماء. مثل أي شيء؟ لو كان مريضا بجروح، أو كان مريضا بمرض أقعده عن العمل ما استطيع يتوضأ، أو كان يخشى من البرد الشديد الذي يهلكه أو يضره، أو على سفر معروف يعني ولم تجد ماء فتيمموا. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، قال بعضهم إن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إن أو بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط. والغائط في اللغة العربية الموضع المنخفض في الأرض، ومنه قولهم في اللغة العربية الآن درجة، هذا شيء غويط. وش معنى غويط؟ عميق في الأرض. فالغائط أو جاء أحد منكم من الغائط هو الموضع المنخفض من الأرض. وكانوا فيما سبق عند نزول الآية كانوا يقصدون هذا الموضع ليتخلوا به، أي ليقضوا حاجتهم به، لأن البيوت ليس فيها محل للبراز، فكانوا يخرجون إلى البر، فإذا وجدوا مكانا منخفضا قضوا فيه الحاجة لأنه يكون مستترا. وفي الآية الكريمة من الكناية عما يستقبح ذكره ما هو ظاهر، لأن المراد بقوله أو جاء منكم الغائط أي المراد به أو تغوط أحد منكم، لكن الله عز وجل كنا عن ذلك بهذه العبارة التي لا يستقبحها السامع، أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء. وما المراد بالملامسة؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن بأنها الجماع، لامستم أي جامعتم، ولهذا جاءت لامستم هنا على صيغة فعلتم كما هي في جامعتم، فيكون المراد بالملامسة إيش؟ الجماع، أي جامعتم النساء ولكن الله عز وجل يكني عن الجماع بالمس والمماسة والملامسة والإتيان وما أشبه ذلك، لأنه قد يستحيا من ذكره. ولهذا لا ينبغي أو نقول ولهذا من الأدب في المخاطبة أن لا تعبر بشيء يستحيا من ذكره إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فيها قراءة ثانية سبعية، لامستم، فيها قراءة أو لامستم النساء، لمستم، فهل القراءتان بمعنى؟ نعم نعم، الصحيح أنهما بمعنى واحد، لأن اللمس والمس يطلقان أيضا على الجماع. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، وقال تعالى فتحروا رقبة من قبل أن يتماسا. وعليه فيكون معنى الآيتين واحدا، لكن إحداهما تفسر الأخرى تفسيرا لا مجال للعدول عنه، وهي أن المراد باللمس بدون الألف الملامسة التي هي الجماع. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد باللمس اللمس باليد، وقالوا إن الرجل إذا مس المرأة بيده مطلقا انتقض وضوءه، ولكن هذا القول ضعيف. يضعفه أننا لو قلنا إن المراد باللمس أو الملامسة المس باليد الذي يوجب الوضوء لكان الله تعالى ذكر في الآية الكريمة سببين موجبين للوضوء ولم يذكر سببا واحدا لما يوجب الغسل. أنتم معي؟ إذا قلنا جاء أحد منكم من الغائب هذا يوجب إيش؟ الوضوء. أو لمستم النساء أي باليد يوجب الوضوء، إذا قلنا المراد باللمس باليد. فهنا يقول ذكر في الآية في سببين، نعم ذكر في الآية سببين لشيء واحد وهو الوضوء، لكن إذا فسرنا الملامسة بالجماع صار في الآية ذكر سببين لحدثين، سبب للوضوء وسبب للغسل. ومعلوم أن هذا أشمل في الدلالة وأعم وأكمل في التقسيم. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمموا بمعنى اقصدوا، فالتيمم في اللغة بمعنى القصد، أما شرعا فهو قصد الصعيد الطيب للتطهر به، أو بعبارة أخرى للتطهر منه. صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد؟ المراد بالصعيد وجه الأرض، كما جاء في الحديث إن الله تعالى يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد، وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. فالصعيد إذن وجه الأرض. وقوله طيبا، الطيب ضد الخبيث، والخبيث هنا النجس فيكون طيب الطاهر. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كيف نفعل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك، بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض مرة واحدة ثم يمسح وجهه وكذا، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. هذا هو التيمم. وقوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، قيل إن من للابتداء، وقيل إن من للتبعيض. فعلى القول بأن من للتبعيض يشترط أن يكون في هذا الصعيد تراب يمكن أن ينقل إلى الوجه والكفين. وعلى القول بأنها إيش للبيان، للتبعيض لا بد أن يكون هذا التراب. وعلى القول بأنها للبيان فإنه لا يحتاج أن يكون فيه تراب، وهذا القول هو الصحيح كما سيذكر إن شاء الله. ثم قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد هنا من أي أقسام الإرادة، الإرادة الشرعية أم الكونية؟ ها؟ الشرعية، لأنها بمعنى يحب، يعني أن الله عز وجل لا يحب أن يجعل على العباد حرجا أي ضيقا ومشقة فيما أمرهم به. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كيف نعرب من؟ أين النحات؟ أين النحات؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم، صح. نقول من حرف جر زائد زائد، انتبه، حرف جر زائد زائد، بينهما فرق. حرف جر زائد من حيث الإعراب، لكنه زائد للمعنى، يعني يزيد في المعنى، صح؟ فهو حرف جر زائد زائد الأولى من زاد اللازم، وزائد الثانية من زاد المتعدد. كيف؟ لأن كلمة زاد، كلمة زاد ونقص، تستعمل لازما وتستعمل متعديا. أنا الحقيقة هذا المقام قد لا يكون مقام بحث النحو، لكن أحب أن نشطكم على طلب علم النحو، لأن بعض الناس لا يهتم بالنحو إطلاقا. شف كلمة زاد ونقص، تستعمل لازما ومتعديا، فيقال زاد المرض ونقص المرض. هذا نعم، هذا لازم. زاد الإيمان ونقص الإيمان لازم. وتقول زاده خيرا متعدد، وتقول نقصه كذا متعدد. قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا متعدد أيضا. طيب هنا أنا قلت هذا حرف جر زائد زائد، الأول حرف جر زائد، الأول من زاد اللازم والثانية من زاد المتعدد، فهو زائد من حيث الإعراب، ولكنه من حيث المعنى يزيد المعنى، يزيد المعنى توكيدا. فإذا قلت من نفي ما رأيت رجلا، هذا نفي لرؤية الرجل، ما رأيت من رجل، يكون هذا النفي أبلغ، يكون أبلغ. فقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، المعنى أنه لا يريد أن يجعل علينا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل أي حرج كان في دين الله. وهذا في قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فليس في دين الله حرج ومشقة إطلاقا، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. واللام في قوله ليطهركم لام التعليل، إذا جاءت متعلقة بفعل الإرادة فإنها زائدة لفظا زائدة معنى، لأنها لو حذفت وقال ولكن نريد أن يطهركم صح بدون لام، ولهذا يعربون اللام الواقعة في سياق الإرادة على أنها زائدة من حيث الإعراب، ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لماذا يتم النعمة؟ بهذا التطهير الذي شرعه لنا لعلكم تشكرون. انتبه، الآية الكريمة الآن من حيث الإجمال قسمت الطهارة إلى ثلاث أقسام: طهارة بالماء من الحدث الأصغر، وتنتهي عند قوله وأرجلكم إلى الكعبين، وطهارة بالماء عن الحدث الأكبر عند قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، وطهارة بالتيمم عن الحدثين جميعا في قوله وإن كنتم مرضى إلى قوله منه همزة وبيوكم أيديكم منه. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد لنتعاون جميعا على استنباطها. أولا، أهمية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بقسميها المائية والترابية. فمن أين نأخذ الأهمية؟ من أن الله صدرها بالندى. ثانيا، الترقيم عليكم أنتم. من فوائد الآية أيضا أن الوضوء من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب به صدر يا أيها الذين آمنوا، وأن الإخلال به نقص في الإيمان لأنه صدر يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية عناية الله عز وجل بالصلاة، حيث فرض علينا أن نتطهر إذا قمنا إليها، قل لا، غيرها من العبادات لا يشترط له الطهارة. ولم يجمع العلماء على أن شيئا من العبادات يشترط له الطهارة إلا الصلاة، وما عداها ففيه خلاف. فمثلا الطواف بالبيت، جمهور أهل العلم على أنه يشترط له الطهارة، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يشترط له الطهارة. مس المصحف، جمهور العلماء أو أكثرهم على أنه لا يجوز إلا بطهارة، وذهب بعض العلماء ومنهم الشوكاني إلى أنه لا يشترط له الطهارة، وأظن أهل الظاهر كذلك. وش بقى عندنا؟ ها؟ لا؟ نحن في فوائد. أقول إن من فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة، حيث أوجب الطهارة لفعلها. ومن فوائد الآية وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، والصلاة على الجنازة صلاة، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أنه صلى على النجاشي وقال صلوا على صاحبكم، ودفن شهداء أحد ولم يصل عليه، وهي أحاديث لا تحصى تطلق الصلاة على هذا الدعاء المخصوص على الميت. وعلى هذا في الصلاة على الجنازة لا بد فيها من من طهارة. بقي عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يشترط لهما الطهارة؟ إن قلنا إنهما صلاة اشترط لهما الطهارة، فمن قال إنهما يبدآن بالتكبير ويختمان بالتسليم قال إنهما صلاة وتجب لهما الطهارة، ومن قال لا يبدآن بالتكبير ولا يختمان بالتسليم قال لا يشترط لهما الطهارة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الوجه في الوضوء، وجوب غسل الوجه في الوضوء. من أين نأخذ؟ فاغسلوا وجوهكم، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الآية تحريم مسح الوجه لقوله اغسلوا، وقوله في الرؤوس امسحوا، ففرق الله تعالى بين الغسل والمسح. ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب في الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. كيف ذلك؟ لأنه لو كان على العضو مانع يمنع الماء لم يصدق عليه أنه غسله، ولهذا يجب على الذين يمارسون الشغل في البوية أن يلاحظوا ذلك، لأن البوية تمنع وصول الماء، فإذا منعت وصول الماء لم تصح الطهارة. ومن فوائد الآية الكريمة، وانتبهوا لهذا هل توافقون عليه أم لا، شرف الوجه على بقية الأعضاء. توافقون على هذا؟ كيف ذلك؟ لأن الله بدأ به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه، يعني لو أن الإنسان توضأ وبدأ بغسل وجهه دون أن يغسل كفيه فوضوءه صحيح. ما وجه الدلالة من الآية؟ لأن الله لم يذكر ذلك، ولو كان واجبا لذكره، لكن غسل الكفين في مقدمة الوضوء سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المضمضة والاستنشاق. من أين تؤخذ؟ لجنبه، نعم، من قوله اغسلوا وجوهكم، لأن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه، وعلى هذا فتجب المضمضة والاستنشاق. المضمضة ظاهر، معناها ظاهر، والاستنشاق أن يستنشق الماء بأنفه أي يشفطه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الرجل صائما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ولكن هل تدل الآية على أن الأفضل أن يبدأ الإنسان بغسل اليد من أطراف الأصابع؟ انتبه، هل يستفاد من الآية أن الإنسان إذا أراد أن يغسل يده فليبدأ من أطراف الأصابع؟ نعم. أسلم. قال بعض العلماء هكذا، إن في الآية دليلا على أنه ينبغي أن تغسل اليد من أطراف الأصابع مارا بها إلى المرفق، يعني فلو أنك وضعت يدك تحت البزبوز وبدأت من عند المرفق لكان هذا خلاف المطلوب. ولكن هذا الاستدلال عندي فيه نظر، لأن الغاية تكون هي الأخيرة إذا ذكر الابتداء، إذا ذكر الابتداء. أما إذا لم يذكر فإن ذلك محل نظر. وعلى كل حال فالظاهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ عند غسل اليد من علاه. ولكن هنا ننبه على مسألتين يجهلهما بعض الناس. المسألة الأولى أنك تشاهد أحيانا أقواما يغسلون أيديهم من تحت الجلد.